آمين. هذا كتاب أيضا رسالة علمية سماها صاحبه منهج ابن العربي في كتاب أحكام القرآن. طبعا ابن العربي المالكي مشهور من علماء الأندلس، وكتابه أحكام القرآن كتاب جليل عظيم القدر، حتى أن القرطبي في جامعه يكاد يستوفيه، يكاد يفرغه تماما في الجامع، وكل من جاء بعد ابن العربي فهو يرجع إلى كتاب أحكام القرآن، وهو من الكتب الأصيلة في هذا الباب. طبعا أحكام القرآن المراد بها جمع الآيات، آية يسموها آيات الأحكام فقط، وفسرها، يعني هو لم يفسر القرآن كامل، فقط الآيات التي فيها أحكام، وتكلم بكلام بديع، وكتابه هذا هو الذي اشتهر به ابن العربي، أشهر كتبه على الإطلاق، ويدرس في الجامعات إلى اليوم، هو مقرر في الجامعات على مستوى العالم الإسلامي وغير، حتى عند المستشرقين وغيرهم. صحيح. طبعا هذا الكتاب يعني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الرحمن البليهي رحمة الله عليه، توفي عام أظن 22 أو شيء من ذلك رحمة الله عليه. هذا البحث قدمه قديما عام يمكن 1402 كرسالة علمية، وظلت حبيسة الأدراج كما هي، لكن كان الكتاب معه يزيد أشياء وكذا، وتوفي وبقي. ثم بعد 10 سنين قام ابن أخيه وهو أخونا الحبيب الشيخ عبد العزيز بن حمود بن عبد الرحمن البليهي ابن أخيه، قام وأخرج الكتاب، قال والله ما بقي هذا أثر علمي له، فأخرجه واعتنى به، جزاه الله خير ورحمة الله على المؤلف. لكن يا أخي نحن نقول لإخواننا، حتى أخواننا الفضلاء يعني ممن يكتبون مثل هذه الأبحاث أو التأليفات، إلى متى يبقى كتابك العلمي محبوش على أنك تزيد وتضيف؟ ستموت وسيبقى، قد لا يبقى من أثرك العلمي ترى إلا هذا الكتاب. هو فعلا بعضهم ليس لا يعرف له إلا إصدار وحيد فريد، ليس له شيء في الباب. ما دام رسالة علمية وأنت تعبت عليها فعلا وبذلت جهد العلمي فيها، أفد المسلمين. كونك تريد تستوفي أو تبلغ الغاية، يا أخي لن تبلغ الغاية ولا تقاربها، لكن المقصود أنه نافع، من اطلع عليه سيستفيد شيء ربما لا يدو بسهولة بعد ذلك. هذا مطلوب، خاصة أن الكتاب صاحبه والشيخ صالح بيه رحمة الله عليه اعتنى بالنواحي التحليلية عند ابن العربي. هذا جانب ما يكاد يطرق، كيف يتناول ابن العربي ويبني، ما هي الأصول التي كان يعملها في استنباط الأحكام؟ جدا جيد. طبعا الكتاب قدم له فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صالح مديفر وفقه الله، وخرج في هذا المجلد. طبعا المجلد ليس فيه اسم دار لأنه طبع على نفقتهم الظاهر، ومجلد لطيف وإخراج جدا رائع، لكن مؤسسة قرطبة ومكتبة دار قرطبة في بيروت هي اللي أخرجت الكتاب بهذا الشكل.